ثم بين الخلاف في معنى العفو. ما المراد بهذا العفو؟ القول الأول أن المراد بالعفو ما فضل عن الحاجة، وكان الصحابة يكتسبون المال ويمسكون قدر النفقة ويتصدقون بما فضل عن حاجتهم. وعلى هذا القول أن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة، لأن الإنسان يكون بهذا يتصدق بما فضل عن حاجته، ثم نسخت بآية الزكاة وجاء فيها بيان ما ينبغي من الصدقات. والقول الثاني هو قول مجاهد، وقال مجاهد معناه تصدق عن ظهر غنى حتى لا يبقى كلا على الناس، أي يتصدق مما أعطاه الله، ولا يلزم أن ألا يمسك إلا حاجته، بل يتصدق بما يسره الله وبما عافت به نفسه. قال ابن كثير عن هذه الآية: قيل منسوخة بآية الزكاة، هذا على القول الأول، يعني قيل منسوخة بآية الزكاة، وقيل مبينة بآية الزكاة، قاله مجاهد وغيره، وهو أوجه. انتهى كلامه رحمه الله. فابن كثير لا يرى أنها منسوخة، بل جاء بيانها بآية الزكاة، ما الذي يجب إنفاقه من المال، هذا من جهة الواجب. أما من جهة المستحب فينفق الإنسان بما تيسر له وبما لا يضيق به على أهله وعلى أولاده. ثم ذكر المصنف رحمه الله دليلين لبيان القول الثاني، قول مجاهد أن المراد التصدق عن ظهر غنى ولا يبقى المتصدق كلا على الناس، يتصدق بجميع ما عنده ثم يحتاج إلى الناس. ذكر الحديث الأول هو حديث أبي هريرة: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، إلى آخر الحديث، رواه البخاري ومسلم. ثم ذكر الدليل الثاني هو حديث أبي هريرة كذلك، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار، قال: انفقه على نفسك، إلى آخر الحديث، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. وبهذا يبين أن الأقرب بهذا هو قول مجاهد، أن المراد به التصدق عن ظهر غنى، فهذا من ناحية الصدقة المسنونة. أما الصدقة الواجبة فقد جاء بيانها بآيات الزكاة. والآية كما قال ابن كثير رحمه الله: الأولى ألا يقال إنها منسوخة، بل هي باقية، والمراد بها الصدقات المستحبة. وأما الزكاة فقد بين ما يجب فيها بآيات وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في قوله تعالى: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، وذكر في معنى هذا قولين. القول الأول قال قيل معناه: يبين الله لكم الآيات في أمر النفقة لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة فتحبسون من أموالكم ما يصلحكم في معاش الدنيا، وتنفقون الباقي فيما ينفعكم في العقبة، أي في الآخرة. هذا القول الأول. وقال أكثر المفسرين معناها: يبين الله لكم الآيات في أمر الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون في زوال الدنيا وفنائها فتزهدوا فيها، وفي إقبال الآخرة وبقائها فترغبوا فيها. والقول القول الثاني هو قول الجمهور، على هو الأوجه، وإن كان القول الثاني الأول ليس بمعارض للأول من كل وجه، لكن قول الجمهور أظهر في هذا. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى. قال ابن عباس وقتادة: لما نزل قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية، تحرج المسلمون من أموال اليتامى تحرجا شديدا حتى عزلوا أموال اليتامى عن أموالهم، حتى كان يصنع لليتيم طعام فيفضل منه شيء فيتركونه ولا يأكلونه حتى يفسد، فاشتد ذلك عليهم فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية: قل إصلاح لهم خير أي الإصلاح لأموالهم من غير أجرة ولا أخذ عوض خير لكم وأعظم أجرا لما لكم في ذلك من الثواب وخير لهم لما في ذلك من توفر أموالهم عليهم. قال مجاهد يوسع عليهم من طعام نفسه ولا يوسع من طعام اليتيم. وإن تخالطوهم هذه إباحة المخالطة أي وإن تشاركوهم في أموالهم وتخلطوها بأموالكم في نفقاتكم ومساكنكم وقدمكم ودوابكم فتصيبوا من أموالهم عوضا من قيامكم بأمورهم وتكافؤهم على ما تصيبون من أموالهم فإخوانكم فهم إخوانكم الإخوان يعين بعضهم بعضا ويصيب بعضهم من أموال بعض على وجه الإصلاح والرضا والله يعلم المفسد لأموالهم من المصلح لا يعني الذي يقصد بالمخالطة الخيانة وإفساد أموال اليتيم وآتيه بغير حق من الذي يقصد الإصلاح. ولو شاء الله لأعنتكم أي لضيق عليكم وما أباح لكم مخالطتهم. وقال ابن عباس ولو شاء الله لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقا لكم. وأصل العنة الشدة والمشقة ومعناه كلفكم في كل شيء ما يشق عليكم. إن الله عزيز والعزيز الذي يأمر بعزة سهل على العباد أو شق عليهم حكيم فيما صنع من تدبيره وترك الإعنات. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى ثم بين وهذه الآية أنه لما نزل قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وكذا قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى إلى آخر الآية تحرج المسلمون من أموال اليتامى حتى آلت بهم الحال إلى أن عزلوا أموال اليتامى عن أموالهم وكانوا يصنعون الطعام لليتامى ويتركون ما فضل منه حتى يفسد. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إباحة مخالطة اليتامى لكن هذه المخالطة تكون بالإصلاح وتكون بقدر الحاجة. ثم قال الله تعالى والله يعلم المفسد لأموالهم من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم أي لضيق عليكم ولم يبح لكم مخالطة اليتامى وفي هذا بلا شك مشقة. ثم قال وأصل العنت الشدة والمشقة أصل العنت الشدة والمشقة ومعناه كلفكم في كل شيء ما يشق عليكم. ولو كان الواحد منا إذا كان عنده يتيم في البيت للزم أن يطعمه من ماله وأن يصنع له طعام لوحده ولا يخالطه ولا يأكل معه ولا يشرب معه ولا يتعامل بشيء له فيه مال ولا إذا كان اليتيم بيت لا يسكن معه إلى آخره لكان في ذلك مشقة. لكن الله سبحانه وتعالى يسر على الناس ومع ذلك فأكل أموال اليتامى فيه إثم عظيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فيحذر من كان قائم على اليتيم كما أن له أجر عظيم فإنه في المقابل إذا اعتدى على مال هذا اليتيم وأخذ منه شيء فإن في ذلك وزر عظيم. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. سبب نزول هذه الآية أن أبا مرثد الغنوي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليخرج منها ناسا من المسلمين سرا. فلما قدمها سمعت بامرأة مشركة يقال لها عناق وكانت خليلته في الجاهلية فأتته وقالت يا أبا مرثد ألا تخلو. فقال لها ويحك يا عناق إن الإسلام قد حال بيننا وبين ذلك. قالت فهل لك أن تتزوج بي؟ قال نعم ولكن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره. فقالت أذية تبرم ثم استغاثت عليه فضربوه ضربا شديدا ثم خلوا سبيله. لما قضى حاجته بمكة وانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه بالذي كان من أمره وأمر عناق وما لقي بسببها وقال يا رسول الله أيحل لي أن أتزوجها؟ فأنزل الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقيل الآية منسوخة في حق الكتابيات بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فإن قيل كيف أطلقتم اسم الشرك على من لا ينكر إلا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو الحسن بن فارس لأن من يقول القرآن كلام غير الله فقد أشرك مع الله غيره. وقال قتادة وسعيد بن جبير أراد بالمشركات الوثنيات فإن عثمان رضي الله عنه تزوج نائلة بنت فرافصة وكانت نصرانية فأسلمت تحته وتزوج طلحة بن عبيد الله نصرانية وتزوج حذيفة يهودية، فكتب إليه عمر رضي الله عنه خل سبيلها، فكتب إليه أتزعم أنها حرام؟ فقال لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعطوا المومسات منهن. قوله تعالى: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم بجمالها ومالها. نزل في خنساء وليدة سوداء كانت لحذيفة بن اليمان، قال حذيفة: يا خنساء، وقد ذكرت في الملأ الأعلى على سوادك ودمامتك، فاعتقها وتزوجها. وقال السدي: نزل في عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء فغضب عليها ولقمها، ثم فزع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم: وما هي يا عبد الله؟ قال: هي تشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وتصوم رمضان وتحسن الوضوء وتصلي. فقال: هذه مؤمنة. قال عبد الله: فوالذي بعثك بالحق نبيا لأعتقنا ولا أتزوجنا. ففعل ذلك، فطعن عليه ناس من المسلمين، وقالوا: أتنكح أمة؟ وعرضوا عليه حرة مشركة، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، هذا إجماع، لا يجوز للمسلمة أن تنكح المشرك. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك، يعني المشركين، يدعون إلى النار، أي إلى الأعمال الموجبة للنار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي بقضائه وإرادته، ويبين آياته للناس، أي أوامره ونواهيه، لعلهم يتذكرون يتعبون. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وذكر سبب نزول هذه الآية، وأنها نزلت في أبي مرثد الغنوي لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليخرج منها ناسا من المسلمين سرا، فسمعت في مقدمه امرأة يقال لها عنام، وكانت خليلته في الجاهلية قبل الإسلام، وذلك أن الجارية كانت تقع منهم هذه الأمور وهذه العظائم كالزنا ونحو ذلك، فدعته إلى نفسها، فقال: إن الإسلام قد حال بيننا وبين ذلك. ثم لما رجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فاستأمره، أي استشاره، فهل يتزوج هذه المرأة؟ فقال: فأنزل الله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فلا يجوز للمسلم أن ينكح المشركة. ثم قال المصنف: وقيل الآية منسوخة في حق الكتابيات، أي اليهوديات والنصرانيات، هل هي منسوخة؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، كما في سورة المائدة أحل الله نكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فهل هذه الآية حرمت نكاح المحصنات ونسخت التحليل الذي جاء في سورة المائدة؟ خلاف بين العلماء، والأقرب أن بين الآيتين عموم وخصوص، فجواز نكاح المحصنات من أهل الكتاب مخصوص من عموم الآية الأولى التي جاء فيها النهي عن نكاح المشركات. جاء في هذه الآية النهي عن نكاح المشركات، لكن آية المائدة خصصت نساء أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، فيجوز نكاحهن. وقتادة وسعيد بن جبير لهم توجيه آخر، وقال قتادة وسعيد بن جبير: أراد بالمشركات الوثنيات، ولا تنكحوا المشركات، يعني الوثنيات، ولم يدخل في ذلك أهل الكتاب، هذا توجيه لإخراج أهل الكتاب، لكن أهل الكتاب قد يقع منهم شرك، قد يقع منهم شرك، كما في قول هؤلاء أن ربهم عيسى أو نحو ذلك من الشركيات، أو أن عزير بن الله أو غير ذلك مما يقع من اليهود والنصارى، لكن يبقى نكاح اليهوديات والنصرانيات أي أهل الكتاب مخصوص من عموم النهي عن نكاح المشركات. ثم قال الله تعالى: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ذكر قال: نزلت في خنساء وليدة سوداء، ثم قال إلى آخر ما ذكر، ثم وقال السدي: نزلت في عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء فغضب عليها ولطمها، إلى آخر هذا السبب الذي ذكره. فالمصنف رحمه الله ذكر هذين السببين، وليست هذه الأسباب صريحة، فيحتمل أن يراد بها التفسير وضرب المثل، أي أنه من الإماء، ويحتمل أن الآية نزلت بعد هذه الأسباب لما حصل مع حذيفة وأمته خنساء وكذا نزلت، وقد تأتي الآية بعد أن يحدث أكثر من أمر فتنزل وتشمل الأسباب التي نزلت لأجلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض. أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز القاشاني قال أخبرنا أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمر اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء إلا النكاح. فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحن في المحيض؟ فتمعض وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا. فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما. قوله تعالى: يسألونك عن المحيض أي عن الحيض، وهو مصدر حاضة، المرأة تحيض حيضا ومحيضا كالسير والمسير. وأصل الحيض الانفجار والسيلان. وقوله قل هو أذن أي قدر، والأذى كل ما يكره من كل شيء. فاعتزلوا النساء في المحيض أراد بالاعتزال ترك الوطء، ولا تقربوهن إلى تجامعوهن. أما الملامسة والمضاجعة مع فجائزة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب، وكان يأمرني أن أتذر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا سعد بن حفص قال أخبرنا شيبان عن يحيى قال أخبرنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم سلمة قالت: حضت أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة، فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. أخبرنا أبو القاسم بن عبد الله بن محمد الحنيفي قال أخبرنا أبو الحارث الطائر بن محمد الطائري قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حكيم قال أخبرنا أبو الموجه محمد بن عمرو قال أخبرنا صدقة قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعي في وأتعرق العرق فيتناوله فيضع فاه على موضع فيه فوضع الحائض حرام، ومن فعله يعصي الله عز وجل ويعزر الإمام إن علم منه ذلك. واختلف أهل العلم في وجوب الكفارة عليه، فذهب أكثرهم لأنه لا كفارة عليه فيستغفر الله ويتوب إليه، وذهب قوم إلى وجوب الكفارة عليه منهم قتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق لما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في رجل جامع امرأته وهي حائض، قال: إن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فبنصف دينار. ويروى هذا موقوفا عن ابن عباس. ويمنع الحيض جواز الصلاة وجوبها، ويمنع جواز الصوم ولا يمنع وجوبه حتى إذا طهرت يجب عليها قضاء الصوم ولا يجب قضاء الصلاة، وكذلك النفساء. أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسلم عن عبيدة بن معتب الضبي عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة ولا يجوز للحائض الطواف بالبيت ولا الاعتكاف في المسجد ولا مس المصحف ولا قراءة القرآن ولا يجوز للزوج غشيانها. أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا أفلت بن خليفة أنه قال حدثني جسرة بنت دجاجة أنها قالت سمعت عائشة تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابي شارعة في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قوله تعالى حتى يطهرن قرأ عاصم برواية أبي بكر وحمد والكسائي بتشديد الطاء والهاء يعني حتى يغتسلن وقرأ الآخرون بسكون الطاء وضمنها فخفف ومعناه حتى يطهرن من الحيض وينقطع دمهن. فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن فجامعوهن من حيث أمركم الله ومن حيث أمركم أن تعتزلوهن منه وهو الفرج. قاله مجاهد وقتادة وعكرمة. وقال ابن عباس طؤوهن في الفرج ولا تعدوه إلى غيرها يتقوا الأدبار. وقيل من بمعنى في أي في حيث أمركم الله تعالى وهو الفرج كقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أي في يوم الجمعة. وقيل فأتوهن من الوجه الذي أمركم الله أن تأتوهن وهو الطهر. وقال ابن الحنفية من قبل الحلال دون الفجور. وقيل لا تأتوهن صائمات ولا معتكفات ولا محرمات وتوهن وغشيانهن لكم حلال. واعلم انه لا يرتفع تحريم شيء مما منعه الحيض من قطاع الدم ما لم تغتسل او تتيمم من عدم ما الا تحريم الصوم. فان الحائض اذا انقطع دمها بالليل ونوت الصوم فوقع غسلها بناء صح صومها. والطلاق في حال الحيض يكون بدعيا واذا طلق بعد انقطاع الدم قبل الغسل لا يكون بدعيا. وذهب ابو حنيفة رضي الله عنه الى انه اذا انقطع دمها لاكثر الحيض وهو عدة عشرة ايام يجوز للزوج غشيانها قبل الغسل. وقال مجاهد وطاووس إذا غسلت فرجها جاز للزوج غشيانها قبل الغسل. وأكثر أهل العلم على التحريم ما لم تغتسل أو تتيمم عند عدم الماء لأن الله تعالى علق جواز وطئها بشرطين بانقطاع الدم والغسل فقال حتى يطهرن يعني من الحيض. فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن ومن قرأ يطهرن بالتشديد في المراد من ذلك الغسل كقوله تعالى وإن كنتم جربا فاطهروا أي فاغتسلوا فدل على أن قبل الغسل لا يحل الوطئ. قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال عطاء ومقاتل ابن سليمان والكلبي يحب التوابين من الذنوب ويحب المتطهرين بالماء من الأحداث والنجاسات. وقال مقاتل ابن حيان يحب التوابين من الذنوب والمتطهرين من الشرك. وقال سعيد بن جبير التوابين من الشرك والمتطهرين من الذنوب. وقال مجاهد التوابين من الذنوب لا يعودون فيها والمتطهرين منها لم يصيبوها والتواب الذي كلما أذنب تاب. نظير قوله تعالى فإنه كان للأوابين غفورا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى ويسألونك عن المحيض إلى آخر الآية. وذكر في الحيض عدة مسائل. المسألة الأولى بيّن فيها معنى الحيض. قال أصل الحيض الانفجار والسيلان وذلك قال حاض الوادي إذا سال وجرى بالماء. وإذا حاضت المرأة إذا خرج منها الدم. وأصل دم الحيض يجتمع على جدار الرحم ثم إذا اكتمل هذا الدم فإنه ينكسر ويخرج من الرحم. وإذا حملت المرأة فإنها لا تحيض لأن هذا الدم يكون غذاء للجنين. وأما إذا خرج من الحامل دم فإنه يكون دم فساد ولا يكون دم حيض. ثم قال في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض أي ترك الوط في أثناء الحيض ولا تقربهن أي لا تجامعهن. فالمحرم هو الجماع. أما الملامسة والمضاجعة واستمتاع الزوج بزوجته بما دون الجماع فإن هذا جائز. ثم ذكر المصنف رحمه الله لبيان هذه المسألة ثلاثة أدلة. الدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول أنا والنبي، والشاهد منه في قولها: وكان يأمرني أن أتزر فيباشرني. والإزار هو المراد بالإتزار هو ثوب أو لباس يغطي من السرة إلى الركبة ثم يباشرها أي يستمتع بها. وهذا الحديث رواه البخاري. ثم ذكر الدليل الثاني وهو حديث أم سلمة أنها كانت مع رسول الله فحاضت فانسلت وخرجت فدعاني فأدخلني معه في الخميلة، وهذا رواه البخاري ومسلم. وكذلك الدليل على جواز مضاجعة الحائض وملامستها. ثم ذكر الدليل الثالث وهو حديث عائشة رضي الله عنها، وهو قولها: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي فيضع فاه على موضع في وأتعرق العرق فيتناوله فيضع فاه على موضع في، أي من المكان الذي شربت منه أو من المكان الذي أكلت منه فيأكل منه صلى الله عليه وسلم. وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم ومن حسن عشرته لأهله. ويدل هذا الحديث على أن الحائض طاهرة، ليس كما كان يفعل اليهود ولا كما يفعل النصارى، فإن اليهود إذا حاضت المرأة أخرجوها ولم يجامعوها كما بين المصنف رحمه الله في بداية هذه الآية: ويسألونك عن المحيض. فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود في هذا الأمر، وأن صار على العكس من ذلك فإنهم يجامعون المرأة وهي حائض، وجاء دين الإسلام بالوسط بمنع مجامعة الحائض فقط وأباح بقية الأمور. ثم ذكر مسألة أخرى في الحائض، قال: فوطئ الحائض حرام. وإذا وطئ الحائض ماذا يجب عليه؟ اختلف العلم على قولين، أكثر أهل العلم على أنه لا كفارة عليه، والقول الثاني ذهب الإمام أحمد والأوزاعي وإسحاق وجمع من أهل العلم إلى وجوب الكفارة، واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في رجل جامع امرأته وهي حائض إن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فبنصف. أي إذا كان الحيض في شدته وفي أوله أو في وسطه والدم شديد فإن عليه أن يتصدق بدينار، وإذا كان في آخر الحيض الدم فيه صفرة أو الحيض سينقطع يتصدق بنصف دينار. وهذا الحديث رواه الترمذي والدارمي وغيرهما. والقول الثاني هو الراجح، أنه إذا جامع زوجته في الحيض وهو عالم بهذا فإنه يجب عليه التوبة ويجب عليه أن تصدق. وربع الدينار يساوي بالقياس المعاصر 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع، ونصف الدينار يكون على النصف من ذلك، أي جرامان وربع وشيء من وربع هذا الربع أو نصف هذا الربع. فإذا كان سعر الجرام الآن 200 فإنه إذا جامع والدم عبيط فيجب عليه أن يتصدق 850 ريالا، وإذا كان في نهاية الحيض يتصدق 425 ريالا، وهكذا. وقد يزيد سعر الذهب وقد ينقص، قد يكون الجرام 100 ريال فيكون يجب عليها الصدقة 400 إذا جامع في أول الحيض والدم شديد 425 ريال، وإذا كان في إدبار الدم 212 ريال ونصف، وهكذا تحسب بقيمة الجرامات من الذهب، فإن قدرها 4 جرامات وربع جرام. وإنما حرم جماع المرأة في الحيض لأنه مضر للمرأة ومضر للرجل كذلك، ومحل هذا عند الأطباء، فإن الطب المعاصر قد بين وجه هذا النهي. نحن نتعبد الله بهذا النهي ولو لم نعلم العلة، لكن نستفيد من الطب المعاصر أن جماع المرأة، ذكروا أن جماع المرأة في أثناء الحيض يسبب ضرر للمرأة وكذا ضرر للرجل. ثم قال، ذكر من المسائل المتعلقة بالحيض، قال: ويمنع الحيض جواز الصلاة ووجوبها، فلا تجب عليها الصلاة ولا تجوز لها، ولو صلت ففعل هذا محرم. ويمنع جواز الصيام ولا يمنع وجوبه، إذا حاضت فإنه في رمضان فإنه لا يجوز لها أن تصوم، لكن يجب عليها أن تقضي. ثم ذكر المصنف رحمه الله دليل عائشة، حديث عائشة في هذا الأمر، ثم بين أن هناك 5 أمور محرمة على الحائض. قال: ولا يجوز للحائض الطواف بالبيت، هذا على قول، والأمر الثاني ولا الاعتكاف في المسجد، والثالث ولا مس المصحف أي مباشرة، أم من وراء حائل كأن تلبس القفازين أو تضع قماش أو شيء من هذا فيجوز لها. والأمر الرابع ولا قراءة القرآن ولو من حفظها، هذا على قول، والراجح أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من حفظها أو تقرأ من وراء حائل، لكن لا تمس المصحف، لأنهم قاسوا الحيض على النفاس على الجنابة، والراجح أن بين الحيض والجنابة فرقا، فإن الجنابة يستطيع المرء أن يزيلها بيده، يذهب ويغتسل وينتهي الأمر، أما الحيض فليس بيد المرأة بل هو خارج عنها، وقد تطول مدته، قد تحيض بعض النساء نصف شهر، فالحيض مختلف عن الجنابة. والأمر الخامس لا يجوز للزوج غشيانها، أي لا يجوز للزوج جماع زوجته في أثناء الحيض. ثم قال في قوله تعالى: حتى يطهرن، قال قرأ عاصم في رواية أبي بكر أي شعبة عن عاصم وحمزة والكسائي بتشديد الطاء يطهر، واللي يظهر أنه تثبت القراءة المقدمة هي التشديد كما قدمها المصنف، فتثبت في نسخة الكتاب حتى يطهر، ثم بينها المصنف قال: وقرأ الآخرون بسكون الطاء حتى يطهر. وما معنى القراءتين؟ على القراءة قراءة التخفيف حتى يطهر بالإسكان أي حتى ينقطع الدم، أما قراءة التشديد حتى يطهر أي ينقطع الدم ويغتسل، لأن هذا فيه مفاعلة أي تتطهر هي بنفسها وتغتسل. وإذا جاء عندنا في موضع قراءتان فهما كالآيتين المستقلتين، فتحمل هذه القراءة على هذه القراءة، فنقول العموم الذي جاء في قوله حتى يطهر الذي استدل به بعض العلماء كما سيذكر المصنف الخلاف بعد قليل، أنه يجوز للرجل أن يجامع زوجته إذا انقطع الدم، نقول لا، قد جاءت قراءة أخرى في هذا الموضوع وبينت أنه لا يجوز لها، لا يجوز لزوجها أن يجمع حتى تغتسل حتى يطهر، فهذه القراءة تحمل هذه القراءة، وقد جاء بيان هذا الأمر في السنة. ثم قال: فإذا تطهرنا أي اغتسلنا، هذه أجمع القراء على قراءتها بالتشديد، فإذا تطهرنا أي تشديد الهاء أي اغتسلنا فأتوهن أي جامعهن من حيث أمركم الله. وذكر خلاف العلماء في ما معنى من حيث أمركم الله، القول الأول أن المراد به الجماع في الفرج وحرمة الجماع في الدبر، قال، والقول الثاني قال: وقيل فأتوهن من الوجه الذي أمركم الله أن تأتوهن، وهن أي وهن طاهرات، ولا خلاف بين القولين، فهما فهذا من اختلاف التنوع، فلا يجوز للزوج أن يجامع زوجته إلا في فرجها، وكذلك لا يجوز أن يجامعها إلا وهي طاهر. ثم ذكر خلاف العلماء إذا انقطع الدم ولم تغتسل المرأة، قال: وقال ابن الحنفية من قبل الحلال دون الفجور، وقال: واعلم أنه لا يرتفع تحريم شيء مما، أو هذه المسألة قد سبقت لكن ذكر مسألة ثانية، قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل المرأة، ما الذي يصح وما الذي لا يصح؟ ذكر أمرين يجوزان للحائض بعد انقطاع الدم أو يترتب عليهم الحكم، وما عدا ذلك لا يترتب عليه الحكم حتى تغتسل المرأة، أي لا يجوز للمرأة أن تصلي حتى تغتسل، ولا يجوز لزوجها أن يجامعها حتى تغتسل، وإنما يصح منها أمران إذا انقطع الدم ولم تغتسل. قال: إلا تحريم الصوم، فإنه يجوز للحائض إذا انقطع دمها ولم تغتسل أن تصوم ثم تغتسل بعد ذلك. والأمر الثاني الطلاق في حال الحيض يكون بدعي، لكن إذا انقطع الدم ولم تغتسل فإنه لا يكون بدعيا، فيجوز للزوج أن يطلق زوجته. ثم قال: وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عنده 10 أيام يجوز للزوج غشيانها قبل الغسل. والقول الثاني وقال طاووس: إذا غسلت فرجها جاز للزوج غشيانها قبل الغسل. وهذان القولان مرجحان، الراجح أنه لا يجوز للزوج أن يجامع زوجته إلا بعد أن تغتسل كما سبق بيانه في الآية، والقراءة المتواترة تحمل عليها القراءة الأخرى. فعندنا موضع يحتمل فيه أنه يجوز للزوج أن يجامع زوجته حتى يطهر أي ينقطع الدم، لكن هذا الموضع نفسه جاء فيه قراءة أخرى حتى يطهر، فيحمل هذا على هذا ونقول لا يجوز للزوج أن يجامع زوجته حتى تغتسل. ثم قال المصنف رحمه الله: وأكثر أهل العلم على التحريم ما لم تغتسل، وهذا هو الصواب. ثم قال في قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ذكر 4 أقوال في معنى التوابين ومعنى المتطهرين، وهذه الأقوال لا تعارض بينها، وهي من اختلاف التنوع. القول الأول قول قال عطاء ومقاتل بن سليمان والكلبي: حب التوابين من الذنوب، يحب المتطهرين بالماء إلى آخره. قال مقاتل، ثم ذكر قوله، وقال سعيد بن جبير القول الثالث، ثم ذكر قوله، وقال مجاهد القول الرابع، ثم ذكر قوله. وكما سبق هذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التعارض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا عبد الله بن حامد الأصبهاني قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال أخبرنا ابن المنادي قال أخبرنا يونس قال أخبرنا يعقوب بن القمي عن جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة فلم يرد عليه شيئا، فأوحى الله إليه: نساؤكم حر. أحسن الله إليكم. فلم يرد عليه شيئا فأوحى الله إليه: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يقول: أدبر وأقبل واتق الدبر والحيضة. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أحمد بن حسين الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال أخبرنا عبد الرحيم بن منيب قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كانت اليهود تقول في الذي يأتي امرأته من دبرها في قبلها: إن الولد يكون أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: كان من شأن أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة. وكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرت عليه وقالت: إن كنا نؤتى على حرف، فإجئت فاصنع ذلك وإلا فجئتان ابني، حتى سرى أمرهما، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: نساؤكم حرث لكم، ألا يعني موضع الولد، فأتوا حرثكم أنى شئتم مقبلات ومدبرات ومستلقيات. وأن حرف استفهام يكون سؤالا عن الحال والمحل، معناه كيف شئتم وحيث شئتم، بعد أن يكون فيه صم من واحد. وقال عكرمة: الناشئة من ما هو الفرج، ومثل عن الحسن، وقيل حرث لكم أي مزرع لكم ومنبت للولد بمنزلة الأرض التي تزرع. وفيه دليل على تحريم الأدبار، لأن محل الحرث والزرع هو القبول للدبر. وقال سعيد بن المسيب هذا في العزل، يعني إن شئتم فازلوا وإن شئتم فلا تعزلوا. وسئل ابن عباس عن العزل فقال حرثك إن شئت فأعطش وإن شئت فأروي. وروى عنه أنه قال تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الجارية. وبه قال أحمد وكره جماعة العزل وقالوا هو الوأد الخفي. وروي عن مالك عن نافع أنه قال كنت أمسك على ابن عمر المصحف فقرأ هذه الآية نساؤكم حرث لكم، فقال أتدري فيما نزلت هذه الآية؟ قلت لا. قال نزلت في رجل أتى امرأته في دبرها فشق ذلك عليه فنزلت هذه الآية. ويحكى عن مالك إباحة ذلك وأنكر ذلك أصحابه. وروي عن عبد الله بن الحسن أنه لقي سالم بن عبد الله فقال له يا أبا عمر ما حديث يحدث نافع عن عبد الله أنه لم يكن يرى بأسا بإتيان النساء في أدبارهن، فقال كذب العبد وأخطأ، إنما قال عبد الله يؤتون في فروجهن من أدبارهن. والدليل على تحريم الأدبار ما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد بن الخطيب قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمر محمد بن علي بن عمر بن محمد بن علي بن شافعي قال أخبرني عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن وحيحة بن الجلاح عن خزيمة بن ثابت أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أي الخرمتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين، أمن دبرها في قبرها فنعم، أو من دبرها في دبرها فلا، فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا عبد الله الحسين بن محمد الحافظ قال أخبرنا عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي قال أخبرنا عبد الله بن عبان قال أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن مسلم بن خالد عن العلاء عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأته في دبرها. قوله تعالى وقدموا لأنفسكم قال أعطاونا التسمية عند الجماع قال مجاهد وقدموا لأنفسكم يعني إذا أتى أهله فليدعوا. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير بن عم منصور بن سالم عن كريب عن العباس أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله إلا اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. وقيل قدموا لأنفسكم يعني طلب الولد. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني قال أخبرنا علي بن حجر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع بها ولد صالح يدعو له. وقيل هو التزوج بالعفائف ليكون الولد صالحا. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنكع المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقيل معنى الآية تقديم الأفراط. أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. وقال الكلبي والسدي وقدموا لأنفسكم يعني الخير والعمل الصالح بدليل سياق الآية واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه صائرون إليه فيجزيكم بأعمالكم وبشر المؤمنين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وبين معنى هذه الآية وذكر فيها ما جاء من آثار، ومما ذكره أنه كانت اليهود يزعمون أن الرجل إذا جامع امرأته من دبرها في قبلها أن الولد يأتي أحول، فنزلت هذه الآية. ثم ذكر كذلك أنه كان من شأن أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف، وكان الأنصار قد تأثروا بهم لأنهم بجوارهم، أما قريش فكانوا يتلذذون بالنساء مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما تزوج رجل من قريش من الأنصار أراد أن يستمتع بها فأبت، فبلغ ذلك النبي فأنزل الله نساءكم حرث لكم. في هذه الآية دليل على جواز أن يجامع الرجل زوجته في قبلها من دبرها، وأن يستمتع بالقبل كيفما شاء، لكنه يحرم أن يجامع زوجته في دبرها، فإن هذا محرم كما سيذكر المصنف الأدلة على ذلك بعد قليل. القول الثاني في معنى هذه الآية نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أن المراد به العزل، وقال سعيد بن المسيب هذا في العزل، يعني إن شئتم فاعزلوا وإن شئتم فلا تعزلوا. لكن القول الأول قول الجمهور في معنى الآية هو الراجح، وإن كان العزل هذا جائز وفيه أحاديث في الصحيحين وغيرها، كنا نعزل كما في حديث في الصحيحين كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالعزل المقصود به أن ينزع الرجل ذكره من زوجته قبل أن ينزل، فينزل خارج الفرج، فإن هذا جائز بإذن الحرة لا بد أن يستأذنها. أما إذا لم تأذن له زوجته فإنه في العزل لا يكون تمام الاستمتاع، فلا يجوز له أن يعزل إلا بإذن زوجته. ثم ذكر مسألة حكم جماع الزوجة في دبرها، والصواب في هذه المسألة التحريم، وذكر دليلين وأجاب عنهما. قال وروي عن مالك عن نافع قال كنت أمسك على ابن عمر المصحف فقرأ نساءكم حرث لكم فقال أتدري في من نزلت هذه الآية؟ قلت لا، قال نزلت في رجل أتى امرأته في دبرها. وهذا رواه عزاه السيوطي للدارقطني، لكن هذا الحديث سيأتي توجيهه في الحديث الثاني. قال ويحكى عن مالك إباحة ذلك وأنكر ذلك أصحابه، فلا يثبت عن مالك رحمه الله أنه أباح جماع المرأة وتيان المرأة في دبرها. قال وروي عن عبد الله بن الحسن أنه لقي سالم بن عبد الله فقال يا أبا عمر ما حديث يحدث نافع عن عبد الله أنه لم يكن يرى بأسا بإتيان النساء في أدبارهن؟ فقال كذب العبد وأخطأ. المراد به العبد نافع لأنه كان مولى لابن عمر رضي الله عنه، إنما قال عبد الله يؤتون في فروجهن من أدبارهن، أي يجامع الرجل زوجته في فرجها لكن من دبرها. ثم ذكر الدليل الصريح على تحريم إتيان المرأة في دبرها، حديث خزيمة بن ثابت أن رجل سأل النبي عن إتيان النساء في أدبارهن فقال، ثم بين له النبي في آخر الحديث قال لا تأتوا النساء في أدبارهن. والحديث الثاني حديث أبي هريرة ملعون من أتى امرأته في دبرها، خرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما. فتبين مما سبق أن هذه المسألة محسومة الأمر، أنه لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته في دبرها، وأن هذا قد جاء فيه اللعن. ثم فسر قوله تعالى وقدموا لأنفسكم، ما معنى قدموا لأنفسكم؟ ذكر فيها المصنف خمسة أقوال. القول الأول قال عطاء التسمية عند الجماع، ثم ذكر الدليل على ذلك. القول الثاني وقيل قدموا طلب الولد، ثم ذكر الدليل على فضل الولد. القول الثالث وقيل هو التزوج بالعفائف ليكون الولد صالح، ثم ذكر الدليل على ذلك. والقول الرابع وقيل معنى الآية تقديم الأفراط، أي لمن يموت له ولد وهو صغير، ثم ذكر دليل ذلك. والقول الخامس وقال الكلب والسدي وقدموا لأنفسكم، يعني الخير والعمل الصالح. قال الطبري رحمه الله والذي هو أولى بتأويل الآية ما روينا عن أو ما روينا عن السدي، وهو أن قوله وقدموا لأنفسكم

قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي عزمتم وقصدتم اليمين، وكسب القلب العقد والنية، والله غفور رحيم. واعلم أن اليمين لا تنعقد إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. اليمين بالله أن يقول: والذي أعبده، والذي أصلي له، والذي نفسي بيده، ونحو ذلك. واليمين بأسمائك قولي: والله والرحمن ونحوه. واليمين بصفاتك قولي: وعزة الله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله ونحوها. فإذا حلف بشيء من على أمر في المستقبل فحنث يجب عليه الكفارة، وإذا حلف على أمر ماض أنه كان ولم يكن، أو على أنه لم يكن وقد كان، إن كان عالما به حالة ما حلف فهو اليمين الغموس، وهو من الكبائر، وتجب فيه الكفارة عند بعض أهل العلم عالما كان أو جاهلا. وفيه قال الشافعي: ولا تجب عند بعض، وقول أصحاب الرأي، وقالوا: إن كان عالما فهو كبيرة ولا كفارة لها كما في سائر الكبائر، وإن كان جاهلا فهو يمين اللغو عندهم. ومن حلف بغير الله مثل أن قال: والكعبة وبيت الله ونبي الله، أو حلف بأبيه ونحو ذلك، فلا يكون يمينا، فلا تجب عليه الكفارة إذا حلف، وهي يمين مكروهة. قال الشافعي: وأخشى أن يكون معصية. أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال: أخبرنا زاهر بن أحمد قال: أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وبين سبب نزول هذه الآية، وقال: العرضة أصلها الشدة والقوة، والعرضة كل ما يعترض فيمنع عن الشيء. قال ثم بين معنى الآية، قالوا: لا تجعلوا الحلف سببا مانعا لكم من البر والتقوى. كان يحلف المرء ألا يدخل بيت فلان من الناس من أقاربه، أو لا يكلم فلان، أو لا يصل فلان، أو غير ذلك، أو يحلف ألا يذهب إلى المسجد ويصلي في بيته. كل هذه الأمور إذا حصلت من المرء فإنه يجب عليها أن يكفر، ولا يقول: لابد أن أبر بيميني. قال الله تعالى: أن تبروا، أي معناه أن لا تبروا، يعني بسبب هذه اليمين، يبين وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. ثم ذكر حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. وهذا من شجاعة المرء ومن تواضعه، أنه إذا حلف على أمر فتبين له أن هذا الأمر الذي حلف عليه ليس فيه المصلحة، فعليه بكل شجاعة وتواضع لله أن يعدل عما حلف عليه، ولا يمسك برأيه كما يفعل بعض الناس، يقول: هذا رأيي ولا أتنازل عنه وقد حلفت، أو هذه يميني ولا بد أن تبر، فإن هذا مخالف لسنة النبي ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه صلى الله عليه وسلم يقول: أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت الذي كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. ثم قال في قوله تعالى: ولا تجعلوا لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم. ما معنى هذا اللغو؟ قال: اللغو كل مطرح من الكلام لا يعتد به. اختلف أهل العلم المراد به. ذكر المصنف رحمه الله خمسة أقوال في المراد بهذا اللغو. القول الأول قال: ما يسبق إلى اللسان على عجلة لسلة الكلام، كان يقول: لا والله، بلى والله، والله لم نذهب، والله أتينا، والله فعلنا، هذا لغو يمين. والقول الثاني قال: وقال قوم: هو أن يحلف على شيء يرى أنه صادق فيه ثم يتبين له خلاف ذلك، فيقول: والله فلان اشترى كتابا أو اشترى تفسير البغوي، يحلف على هذا، هو رآه في المكتب اشترى كتاب يشبه البغوي لم ينتبه فظن أنه تفسير بغوي، فتبين أنه لم يشتري هذا الكتاب فلان وإنما اشترى كتاب آخر، هذا يكون من لغو اليمين. القول الثالث وقال علي: هو اليمين على الغضب، إذا كان غضبان فحلف بشيء فإن هذا لغو يمين. القول الثالث وقال سعيد بن جبير: هو اليمين على المعصية، أي يحلف أن يأتي معصية. القول الخامس قال زيد بن أسلم هو دعاء الرجل على نفسه، فيقول هو أعمى أو كذا أو قطع الله ذريته وفعل كذا. فذكر المصنف رحمه الله هذه الأقوال ولعل أرجحها والقول الأول. قال القرطبي لغو اليمين التي اتفق العلماء، قال المروزي لغو اليمين التي اتفق العلماء على أنها لغو هو قول الرجل لا والله بلا والله في حديثه وكلامه غير معتقد لليمين ولا مريد لها، انتهى كلامه. وهذا هو الذي رجحه ابن جرير وابن كثير، هذا لغو اليمين الذي عليه ونقل الاتفاق عليه القرطبي أنه يقول لا والله بلا والله في أثناء كلامه. لكن نأتي إلى ما ذكره المصنف، هل يعتبر من لغو اليمين إذا حلف على شيء يرى أنه صادق ثم تبين له خلاف ذلك؟ هذا كذلك من لغو اليمين. الأمر الثالث اليمين في الغضب، إذا كان غضبه شديد بحيث استغلق عقله فهذا فكل ما حلف عليه فهو من لغو اليمين لأنه لا يعي في هذه الحالة. الأمر الرابع قال اليمين على المعصية، كذلك من لغو اليمين إذا حلف أقسم بالله لا يشربن الخمر أو لا يسمعن الغنى، نقول هذه لغو لا يجوز لك أن توفي بها، لكن يجب عليك أن لا توفي ويجب عليك أن تكفر عن يمينك. كذلك من لغو الأيمان ما ذكر زيد بن أسلم، القول الخامس دعاء الرجل على نفسه أو على ذريته أو حلفه عليهم، فهذا كذلك من لغو اليمين، يعني أن يدعو عليهم بأن يهلكوا أو نحو ذلك. لكن الذي عليه في معنى هذه الآية، وإن كان هذه الأقوال التي ذكرها المصنف رحمه الله بقية الأقوال الأربعة هي من لغو اليمين كذلك، لكن الذي عليه العلماء في معنى الآية المراد بلغو اليمين هو قول الرجل لا والله بلا والله في أثناء حديثه ولا يريد حليفا. ثم قال في قوله تعالى ولكن يؤاخذكم الله بما كسب ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ثم ذكر المصنف قاعدة نافعة في اليمين المنعقدة، قال واعلم أن اليمين لا تنعقد إلا بالله، هذا الأمر الأول. الثاني بقول والله أو باسم من أسمائه، أي اسم من أسماء الله. والأمر الثالث أو بصفة من صفاته، فإذا حلف بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته فهذه اليمين منعقدة، أما إذا حلف بغير ذلك فهذا لا يكون من اليمين المنعقدة. كان يحلف بغير الله، قال ومن حلف بغير الله، وقال والكعبة وبيت الله ونبي الله، فلا يكون يمينا، فلا تجد فيه الكفر، لأن هذا حلف محرم لا يجوز، هذا شرك. إذا حلف بغير الله فإن هذا من الشرك، ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنه في عند مالك عند مسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كذلك في حديث عمر رضي الله عنه من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فلا يجوز الحلف إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، ومع ذلك فلا يجوز لا بنعمة الله ولا بكعبة الله ولا بالرسول، كان يقول والنبي ومحمد ونحو ذلك، لأن هذا كله من الشرك. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى للذين يؤلون من نساء تربص أربعة أشهر، يؤلون أي يحلفون، والإلية اليمين، والمراد من الآية اليمين على ترك وطئ المرأة. قال قتادة كان الإيلاء طلاق والألية، أحسن الله إليكم، والألية اليمين والمراد من الآية اليمين على ترك وطئ المرأة. قال قتادة كان الإيلاء طلاقا لأهل الجاهلية، وقال سعيد بن مسيب كان ذلك من ضرار أهل الجاهلية، كان الرجل لا يحب امرأته ولا يريد أن يتزوجها غيره فيحلف أن لا يقربها أبدا فيتركها لا أيما ولا ذات بعل، وكان عليه في ابتداء الإسلام، فضرب الله له أجلا في الإسلام واختلف أهل العلم فيه، فذهب أكثر من أنه إن حلف أن لا يقرب زوجته أبدا أو سمى مدة أن أكثر من 4 أشهر يكون موليا فلا يتعرض له قبل مضي 4 أشهر، وبعد مضي يوقف ويؤمر بالفيء أو بالطلاق بعد مطالبة المرأة، والفيء هو الرجوع عما قاله بالوطن إن قدر عليه، وإن لم يقدر فبالقول، فإن لم يفي ولم يطلق طلق عليه السلطان واحدة. وذهب إلى الوقوف بعد مضي المدة عمر وعثمان وعلي وأبو الدرداء وابن عمر. قال سليمان بن يسار: أدركت 14 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول بوقف المولي. وإليه ذهب سعيد بن جبير وسليمان بن يسار ومجاهد، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا مضت 4 أشهر تقع عليه طلقة بائنة، وهو قول ابن عباس وابن مسعود. وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وقال سعيد بن المسيب والزهري: تقع طلقة رجعية ولو حلف ألا يطأها أقل من أربعة أشهر لا يكون موليا بل هو حالف، فإذا وطئها قبل مضي تلك المدة تجب عليه كفارة اليمين، ولو حلف ألا يطأها 4 أشهر لا يكون موليا عند من يقول بالوقف بعد مضي المدة، لأن بقاء المدة شرط للوقف وثبوت المطالبة بالفيء والطلاق. وقد مضت المدة، وعند من لا يقول بالوقف يكون موليا ويقع الطلاق بمضي المدة. ومدة الإله 4 أشهر في حق الحر والعبد جميعا عند الشافعي رحمه الله، لأنها ضربت لما أن يرجع إلى الطبع، وهو قلة صبر المرأة عن الزوج فيستوي فيه الحر والعبد كمدة العنة. وعند مالك رحمه الله وأبي حنيفة رحمه الله تتنصف مدة العنة بالرق، غير أن عند أبي حنيفة تتنصف برق المرأة وعند مالك برق الزوج كما قال في الطلاق. قوله تعالى: تربص 4 أشهر، انتظار 4 أشهر، والتربص التثبت والتوقف، فإن فاءوا رجعوا عن اليمين بالوطئ فإن الله غفور رحيم. وإذا وطئ خرج عن الإله وتجب عليه كفارة اليمين عند أكثر أهل العلم. وقال الحسن وإبراهيم النخعي وقتادة: لا كفارة عليه، لأن الله تعالى وعد بالمغفرة فقال: فإن الله غفور رحيم. وذلك عند الأكثر في إسقاط العقوبة لا في الكفارة. ولو قال لزوجته: إن قربتك فعبدي حر أو صرت طالقة، أو لله علي عتق رقبة أو صوم أو صلاة، فهو مولي، لأن المولي من يلزمه أمر بالوطئ ويوقف بعد مضي المدة، فإن فايقع الطلاق أو العتق المعلق به، وإن التزم في الذمة تلزمه كفارة اليمين في قول، وفي قول يلزمه ما التزم في ذمة من العتاق والصلاة والصوم. وإن عزموا الطلاق يحققوا بالإيقاع، فإن الله سميع لقولهم عليم بنياتهم. وفي دليل على أنها لا تطلق بعد مضي المدة ما لم يطلقها زوجها، لأنه شرط فيه العزم. وقال: فإن الله سميع عليم، فدل على أنه يقتضي مسموعا، والقول هو الذي يسمع. قوله تعالى: والمطلقات أي المخليات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. وبين معنى الإيلاء، قال: الألية اليمين. والمراد من الآية اليمين على ترك وطئ المرأة، أي أن يحلف الزوج على أن يترك وطئ امرأته 4 أشهر فأكثر، أما دون 4 أشهر يجوز له ذلك. فلو ترك وطئ زوجته 3 أشهر أو شهرين أو 3 أشهر ونصف فإن هذا جائز، لا يجب على الرجل أن يجامع زوجته إلا مرة كل 4 أشهر. فإذا حلف ألا يجامع زوجته أكثر من 4 أشهر فإنه يكون موليا، وكان هذا من عمل أهل الجاهلية. قال: كان الرجل لا يحب امرأته ولا يريد أن يتزوجها غيره، فيحلف ألا يقربها أبدا، فيتركها لا أيما ولا ذات بعد. ثم جاء الإسلام حرم هذا الأمر، وبين أنه لا يجوز للزوج أن يحلف أن يطأ زوجته، أن يترك وطأ زوجته أكثر من 4 أشهر. ثم ذكر مسألة من مسائل الإيلاء، وهي قال: واختلف العلم فيه، فذهب أكثرهم إلى أنه حلف أن لا يقرب زوجته أبدا وسمى مدة أكثر من 4 أشهر كان موليا فلا يتعرض له قبل مضي 4 أشهر، كما سبق أنه يجوز له أن يترك 4 أشهر، لكن بعد مضي هذه 4 أشهر يؤمر إما أن يجامع زوجته بالفي والرجع وهو جمع زوجته، أو بالطلاق إذا طالبت المرأة. أما إذا لم تطالب المرأة فالأمر إليها. قال: والفي الرجوع بالطلاق. قال: وذهب إلى الوقوف بعد مضي المدة عمر وعثمان وعلي، ذكر جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وقال بعض العلم إذا مضت 4 أشهر تقع عليه طلقة بائنة، أي تطلق منه الزوجة ولو لم يطلق، لكن الراجح كما رجحه أو بينه المصنف في آخر تفسير هذه الآية، قال: وفيه دليل على أنها لا تطلق بعد مضي المدة ما لم يطلقها زوجها، فالراجح أنها لا تطلق بمجرد مضي هذه المدة، وإنما بعد مضي هذه المدة نطالبه، نقول له إما أن تفيء وترجع وإما أن تطلق. ثم بين مدة الإيلاء، قال: 4 أشهر في حق الحر والعبد جميعا عند الشافعي، لأنها ضربت لمعنى يرجع إلى الطبع وهو قلة صبر المرأة عن الزوج، فيستوفي الحر والعبد. وعند مالك وأبي حنيفة تنصف المدة مدة بالرق، فإذا كان رقيقا، لكن هل هذا الرق يراعى فيه الزوج أم الزوجة؟ قال: غير أن عند أبي حنيفة تنصف برق المرأة، إذا كانت المرأة رقيقة ولو كان زوجها حر فيكون تكون على نصف مدة الحرة وهي شهران. قال: وعند مالك برق الزوج، ينظر في الرق إلى الزوج، لو كانت حرة وزوجها رقيق وحلف ألا يطأها نقول لك شهران، أكثر من ذلك أنت تكون مولي إما ترجع وإما أن تطلق. ثم قال في قوله تعالى: تربصوا 4 أشهر، قال: والتربص هو التثبت والتوقف، فإن فاءوا رجعوا عن اليمين فإن الله غفور رحيم. ثم ذكر مسائل بعضها تتعلق بالطلاق، ولو قال لزوجتي إذا قربتك فعبدي، أي جامعتك فعبدي حر أو صرت طالقا، إذا علق هذه الأمور على أمر فحصل هذا الأمر فإنه يحصل ما علقه عليه. قال: وإن التزم في ذمة تلزم كفارة اليمين في قول، وفي قول يلزمه ما التزم في ذمته من العتق والصلاة والصوم، يعني كما سبق. قال: إذا قال لزوجته إن قربتك فعبدي حر أو صرت طالقا أو لله علي عتق رقبة أو صوم أو صلاة فهو مولي، يعني في هذه الحالة أمر، لأن المولي من يلزمها أمر بالوطء ويوقف بعد مضي المدة، فإن فاء يقع الطلاق أو العتق المعلق به. إذا مضت المدة وجامع زوجته نقول طلقت منك زوجتك، لأن علق بجماعها، علق الطلاق بجماعها. وإن التزم في الذمة تلزم كفارة اليمين في قول، إذا لم يجامع نقول له كفر عن يمينك. وفي قول يلزمه ما التزم في ذمته من الاعتاق والصلاة والصوم، يعني هل إذا التزم يلزمه كفارة يمين أو يلزمه خلاف بين العلماء. ثم قال في قوله تعالى: فإن الله سميع لقولهم عليم، فيه دليل على أنها لا تطلق بعد مضي المدة ما لم يطلقها زوجها، لأنه شرط فيه العزم، وقال: فإن الله سميع عليم، فدل على أنه يقتضي مسموعا والقول هو الذي يسمع. فخلاصة هذه المسألة وهي مسألة الفيء، ذكر المصنف رحمه الله تعريفها ثم ذكر فيها عدة مسائل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: والمطلقات أي المخليات من حبال أزواجهن يتربصن ينتظرن بأنفسهن 3 قروء، فلا يتزوجن. والقروء جمع قر، مثل فرع، وجمع القليل أقروء، والجمع الكثير أقراء. واختلف أهل العلم في القروء، فذهب جماعة إلى أنها الحيض، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس، وبه قال الحسن ومجاهد، وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي.

قال وهو قول زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، ثم بين ذلك واستدل له بأبيات. والراجح أن الأقراء هي الحيض، وهو مذهب جمهور السلف، واختاره أبو العباس بن تيمية وتلميذه أبو عبد الله بن القيم والشيخ بن عثيمين وجماعة من العلماء. ثم ذكر المصنف رحمه الله ماذا يترتب على هذه المسألة، هل هذا الخلاف في فائدة؟ قال وفائدة الخلاف تظهر في أن المعتد إلى آخر ما ذكر. إذا قلنا إن المراد به الحيض، فنقول إذا حاضت الحيض الأولى ثم حاضت الثانية ثم شرعت في الثالثة انتهت العدة. إذا قلنا أن العدة ثلاثة حيض، فلو افترضنا أن امرأة تحيض في اليوم الأول من كل شهر، فحاضت في اليوم الأول من شهر محرم، ثم اليوم الأول من شهر صفر، ثم اليوم الأول من شهر الشهر الثالث، فنقول إذا شرعت في اليوم الأول فإنها تخرج من العدة بمجرد دخول الحيض. أما إذا قلنا وهذه المرأة نفترض أن عدتها 10 أيام، إذا قلنا إن المراد بالقر الطهر، فهذه المرأة نفسها حاضت في اليوم الأول من الشهر الأول من بداية السنة، ثم حاضت في اليوم الأول من الشهر الثاني، ثم حاضت من اليوم الأول من الشهر الثالث، نقول لازلت في العدة. فإذا تم الحيض في اليوم العاشر وجاء اليوم 11 وطهرت، نقول في الطهر انتهت العدة. فإذا شرعت في الطهر انتهت العدة. فالفارق يكون إذا قلنا إن المراد بالأقراء هي الأطهار فتزيد المدة، أما إذا قلنا الحيض فالحيض يسبق الطهر، وتختلف هذه المدة تزيد وتنقص بقدر مدة الحيض. من النساء من تحيض 15 يوما، هذا يكون فارق نصف شهر يزيد عندها، ومنها من تحيض منهن من تحيض يوم أو أقل من ذلك أو يومين. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض المسائل المتعلقة بالعدد. قال إذا كانت المرأة حامل عدتها وضع الحمل، وإن كانت غير حامل إن كان نظر، إن كان بعد الدخول، إن كانت المرأة لا تحيض للصغار أو كبر سن فعدتها 3 أشهر، وإن كانت المرأة ممن تحيض فعدتها 3 أقراء. ثم ذكر عدة الأمة وأنها على النصف من عدة الحرة، لكن الأقراء وهي الحيض لا تتجزأ، لا نقول عدتها قر ونصف فالقر لا يتجزأ، وإنما يقال عدتها حيضتان، الأمة يقال عدتها حيضتان، وما يتجزأ فإنه يجزأ. أما إذا كانت العدة عند الحرة 4 أشهر فتكون كما سبق في الإلاع عند الأمة على النصف شهرين، أما إذا كانت الحيض فإن الحيضة لا تتجزأ فتجبر، فنقول عدتها حيضتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قال عكرمة يعني الحيض، وهو أن يريد الرجل مراجعتها فتقول قد حبت الثالثة. وقال ابن عباس وقتادة يعني الحمل، ومعنى الآية لا يحل للمرأة كتمان ما خلق الله في رحمها من الحيض والحمل لتبطل حق الزوج من الرجعة والولد إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. معناه أن هذا من فعل المؤمنة، وإن كانت المؤمنة والكافرة في هذا الحكم سواء، كما تقول أدي حقي إن كنت مؤمنا يعني أداء الحقوق من فعل المؤمنين. وبعولتهن يعني أزواجهن جمع بعل كالفحولة جمع فحل، سمي الزوج بعلا للقيام بأمور زوجته وصل بل السيد والملك أحق بردهن أولى برجعتهن إليهم في ذلك في حال العدة إن أرادوا إصلاحا إن أرادوا بدرجة الصلاح وحسن العشرة الإضافة كما كانوا يفعلون في الجاهلية كان الرجل يطلق امرأة يطلق امرأته فإذا قرب انقضاء عدتها راجع ثم تركها مدة ثم طلقها ثم إذا قرب انقضاء عدتها راجع ثم بعد مدة طلقها يقصد بذلك تطوير العدة عليها ولهن للنساء على الأزواج مثل الذي عليهن للأزواج بالمعروف قال ابن عباس في معنى إني أحب أن أتزين لامرأتي كما تحب امرأتي أن تتزين لي لأن الله تعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن المروزي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن عمر بن طرفة السجزي قال أخبرنا أبو سليمان الخطابي قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال أخبرنا أبو داود السجستاني قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أخبرنا أبو قزعة سويد بن حجير البهري عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبي أنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر الجرجاني قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان قال أخبرنا محمد بن الحجاج قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبي أنه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرد قصة حجة الوداع إلى أن ذكر خطبته يوم عرفة فقال فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم فإنكم أخذتمون بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن لا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك أنك قد بلغت وديت ونصحت فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجي بن أحمد الطوسي قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائكم. قوله تعالى وللرجال عليهن درجة قال ابن عباس بما ساق إليها من المهد وأنفق عليها من المال وقال قتادة بالجهاد وقيل بالعقل وقيل بالشهادة وقيل بالميراث وقيل بالدية وقيل بالطلاق لأن الطلاق بيد الرجال وقيل بالرجعة وقال سفيان وزيد بن أسلم بالإمارة وقال الكتيبي وللرجال علينا درجة معنى وفضيلة في الحق والله عزيز حكيم. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح وقال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرافي وقال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار وقال أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى البرقي وقال أخبرنا أبو حذيفة قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان أن معاذ بن جبل خرج في غزاة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثم رجع فرأى رجالا يسجد بعضهم لبعض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وذكر الخلاف في هذا الذي تكتمه المرأة على قولين قال عكرمة يعني الحيض وهو أن يريد الرجل مراجعتها فتقول قد حفظت الثالثة وهي تكذب في ذلك وقال ابن عباس يعني الحمل أي لا يحل لها المرأة إتمام ما خلق الله في رحمها من الحيض والحمل وهذين القولين لا تعارض بينهما بل هذا اختلاف تنوع والحمل والحيض لا يجوز المرأة أن تكتمه فإذا لم تحفظ الثالثة لا تقول أنها حاضت لكي تخرج من العدة، أو إذا كانت حامل تكتم الحمل لأنها تخشى أن يرجعها زوجها، فإن هذا محرم عليها، أو لغير ذلك من الأسباب، بل عليها أن تبين الحال الواقعة. ثم قال الله تعالى: إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، أي أن هذا من فعل المؤمنات، فالمؤمنة بالله لا تكتم الحق وما يجب عليها. وقال ثم قال تعالى: وبعولتهن، أي أزواجهن. قال: وسمي الزوج بعلا لقيامه بأمور زوجته، وأصل البعل السيد والمالك، أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. إذا أراد الزوج بإرجاع زوجته الصلاة حسن العشرة له أن يرجعها، لكن إذا أراد الإضرار فلا يجوز له ذلك. ثم قال في قوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن أي للنساء على الأزواج مثل الذي عليهن بالمعروف. وذكر مثال مما يكون للمرأة على زوجها: أن يتجمل لها كما يحب أن تتجمل له. قال ابن عباس: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما تحب امرأتي أن تتزين لي، هذا حق للزوجة لكي يعف زوجته. ثم ذكر كذلك، قال: ولهن مثل الذي عليه المعروف. ذكر حديثين فيها بعض بيان ما يجب للمرأة. الحديث الأول حديث معاوية عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت المأكل الطعام، وأن تكسوها كذلك الكسوة، وأن لا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. هذا من حقوق المرأة. ثم ذكر الحديث الثاني، حديث جابر رضي الله عنه، وفيه: فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، إلى آخر الحديث. ثم ذكر الحديث الثالث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم لنسائكم. فكما أن الرجل يريد من الزوجة الأخلاق الطيبة وسعة الصدر وسعة البال، كذلك عليها أن يبذل. والشيطان أكثر ما يدخل بين الزوجين، وتعلمون الحديث الذي في أن إبليس يبعث بعوثه وأصحابه، ثم يأتونه ويأتيه الواحد منهم يقول: ما زلت به حتى قتل، والثاني يقول: ما زلت به حتى فعل كذا، حتى ترك الصلاة، حتى شرب الخمر، ثم يأتي ويقول هذا ويقول: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجتي، فيقول: نعم أنت، نعم أنت. فالتفريق بين الزوجين وفساد الحياة الزوجية هذا مما يسعى فيه الشيطان. فعلى كل من الزوجين أن يعي هذا الأمر، وأن يجاهد نفسه في حسن الخلق. وحسن الخلق وطيب الحياة بين الزوجين لا تكون إلا بأن تبذل من كل منهما. أما أن يكون الرجل حسن الخلق والمرأة سيئة، فلا تطيب الحياة في هذا، ولا كذلك الرجل سيخرج كل ما عنده من حسن الخلق ومن نية طيبة ومن أعمال طيبة ومن سعادة لأهله ولأولاده إذا لم يجد من المرأة ما يقابل ذلك. والعكس كذلك، إذا كانت المرأة حسنة الخلق وطيبة والزوج سيء الخلق جافي الطبع، فإن الحياة لا تصف بذلك، وإنما تصف الحياة إذا استشعر كل من الزوجين أنه في عبادة لله، واستشعر هذه الأحاديث وما جاء في فضل حسن الخلق، وأن أولى من يكون له حسن الخلق هما الأقرب فالأقرب، فالزوجة لزوجها والزوج لزوجته، ويستشعر الحديث في ذلك. ومنها ما يجب على الزوجة، حديث الذي ذكر أن معاذ بن جبل خرج في غزاة إلى آخر الحديث عند أبي داود وغير من أهل السنن، فقال النبي: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالزوج له حق على المرأة، لكن على كل منها الزوج والزوجة أن يعي هذا الحق، ولا ينبغي للرجل أن يطالب المرأة أن تكون رجلا مثله، وكذا المرأة لا ينبغي لها أن تطالب الزوج بأخلاق هي مطلوبة منها. فالزوج عنده من الأنفة وعنده من الرجولة ما يمنعه من بعض ما تطالب به المرأة، وكذا المرأة عندها من الرقة والضعف ما يمنعها من بعض ما يطالب به الرجل من قيام بشؤون البيت وغير ذلك. فعلى كل منهما أن يعي هذا الأمر. ثم ذكر في قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة. ما معنى هذه الدرجة؟ ذكر فيها المصنف رحمه الله 10 أقوال في هذه الدرجة، قال بما ساق إليها من المهر، هذا القول الأول، وقال قتادة بالجهد، وقال وقيل بالعقل، القول الثالث، الرابع بالشهادة، والخامس وقيل بالميراث، السادس بالدية، السابع بالطلاق، القول الثامن بالرجعة، القول التاسع بالأمارة، والقول العاشر قال معناه فضيلة في الحق. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس، وهو أن الدرجة التي ذكر الله تعالى ذكره في هذا الموضع الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها، وإغضاؤه لها عنه، وأداء كل الواجب لها الذي لها عليه. وذلك أن الله تعالى ذكره قال: وللرجال عليهن درجة، عقيب قوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ثم ندب الرجال إلى الآخر عليهن بالفضل، إذا تركنا أداء بعض ما أوجب الله لهم عليهن. فقال تعالى ذكره: وللرجال عليهن درجة، بتفضيلهم عليهن وصفحهم عنهن لهن عن بعض الواجب لهم عليهن. وهذا المعنى هو الذي قصده ابن عباس بقوله: ما أحب أن آخذ، أو نحو هذه العبارة، جميع حقي عليها، أو ما أحب أن أستنطق جميع حقي عليها. انتهى كلامه رحمه الله. فتبين أن الرجل له درجة، وهذا قول حسن رحمه الله من الطبري، فله درجة في الصف. الرجل أعطاه الله من العقل والكمال ما يقوم غالبا أو كثير من الرجال يقوم بكل ما يجب عليه للمرأة، لكن المرأة قد خلقها الله على القصور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقنا من ضلع أعوج، فلا بد أن يكون منها قصور. فدرجة الرجل عليها كما اختاره الطبري رحمه الله أن يكون، أن يصفح ويتجاوز، ولا يقول لها: أنا قمت بجميع الواجبات والحقوق وأنت حصل عندك تقصير في كذا وكذا، وإنما يأخذ بالعفو ويتجاوز عن تقصير زوجه وأهله في حقه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وأنبه أن على التنبيه السابق أن الدرس سيبدأ إن شاء الله الساعة 9 بدل 9:15، حتى يأتي إعلان آخر إلى تغيير الوقت إذا تأخرت صلاة العشاء. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا الدرس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.